طيب أحسنتم، من لم يسمع في وقت آخر إن شاء الله. فعندما نسأله فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأي سجود مقصود هنا؟ نعم سجود الصلاة، أحسنت. وإنما خص بالذكر والمقصود الصلاة هنا لشرفه، ولأنه يحتوي على الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى فذكر، وإلى المقصود به الصلاة، وليس المقصود سجودا منفردا عن الصلاة. أحسنت. عندما نسأله أسألك مرافقتك في الجنة، هل منازل الناس ستفاوت في الجنة أم أنهم سواء كما يدل عليه الحديث هذا، وأنهم ربما بعضهم يكون في منزلة النبي من الصالحين؟ نعم تتفاوت، فالأنبياء على الناس درجة، ثم يليهم الصديقون والشهداء إلى آخره بحسب أعمالهم، هم درجات عند الله. هذا الحديث ما فيه دلالة على أن بعض الناس قد يكون مع النبيين في الدرجات العلى، وإنما المقصود أصل الدخول، سألك مرافقتك في الجنة، فالمقصود المصاحبة هنا أصل الدخول الجنة. وقد فسر البغوي الآية المتقدمة من النبيين والصديقين أي أنهم لا تفوتهم رؤية الأنبياء ومجالسة الأنبياء، لا أنهم في الدرجات سواء وأنهم يرفعون إلى درجة الأنبياء، فهذا غير مقصود. فقد بينت الأدلة أن الأنبياء أعلى الناس منازلا ودرجات عند الله سبحانه وتعالى، فإنها منزلة لا تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكونه، فمنازلهم تتفاوت، وإنما المقصود المصاحبة في الجنة. وهكذا أيضا الحديث الذي أشرنا إليه أمس في حديث حذيفة، ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة، أي في الجنة، جعله الله معي في الجنة، وليس المقصود معي في الدرجات في درجة الجنة، وإنما معية مصاحبة في دخول في المكان. والناس قد يكونون في مكان واحد ويحتويهم بيت واحد، وهذا أعلى وهذا تحت إلى آخر ذلك، والجنة كذلك درجات. إيش المقصود من قراءة هذا؟ عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. قال أبو بردة بن موسى الأشعري عن أبيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا ائتنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا ائتنا، فأتاه الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك، فقال ناقة برحلها ويحلب لبنها، ناقة برحلها ويحلب لبنها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل. فقال له أصحابه وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال إن موسى حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق، فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ قال فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه، والمقصود جسده، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء حتى تصير عظاما أبدا، وإنما عبر العظام وأراد الجسد كله حتى ننقل عظامه، فليس معنى ذلك أن الأكل قد أو أن الأرض قد أكلت اللحم أبدا، فالأرض لا تعتدي لأنها مأمورة على أجساد الأنبياء، بل تبقى على ما هي عليه، لا تأكلها الأرض. وهذا الحديث يحمل على أنه عبر بالعظام وأراد الجسد، فلا يستدل بهذا الحديث أن يوسف أكلت الأرض لحمه وبقي العظام، هذا لا يصلح أن يستدل به، لأن الأدلة كما تعلمون أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهذا كالإجماع من أهل العلم. أنها لا تأكل أجساد الأنبياء. فإذا لابد من تأويل هذا الحديث أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا، أي جسده، ننقل جسده معنا. قال أن لا نخرج من مصر حتى ننقل أو حتى تنقل عظامه معنا. فقال موسى أيكم يدري أين قبر يوسف، أين قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها موسى فقال دلينا على قبر يوسف. قالت لا والله حتى تعطيني حكمي. فقال لها ما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه كره ذلك فقال فقيل لها أعطها حكمها، فأعطاها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة إلى بحيرة مستنقعة ماء، فقالت لهم أنضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه قالت لهم احفروا، فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف. فلما أغلوه من الأرض إذا الطريق مثل ضوء النهار. هذا حديث صحيح، والشاهد علو همة عجوز بني إسرائيل، أن العرابي كان ينبغي أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل أقل أحواله. فهذه امرأة رشيدة وسألت الجنة، وذاك العرابي كان ينبغي أن يسأل الجنة بدل ناقة يحلبها أهله وغير ذلك من أمور الدنيا. عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، عندها علو همة أكثر من العرابي. هذا المقصود، أن همتها كانت أعظم من العرابي رضي الله تعالى عنه. فسألت موسى أن تكون معه في الجنة، ما أدلكم على قبر يوسف وعلى مكان قبر يوسف إلا بهذا الشرط، تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت معك في الجنة، هذا حكمي معك في الجنة. تردد موسى ثم قيل له أعطيها حكمها، فأعطاها حكمها. والمقصود هو من ذاك المتقدم، المعية معية الدخول، دخول الجنة وليست معية الدرجات، أنها مع موسى في نفسه الدرجة ولكنها مع موسى في الجنة. فهذه العجوز يشهد لها بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى حكايتها إقرارا أنها من أهل الجنة. وهذا فيه لفتة نظر لنا جميعا، أن تكون الهمم عالية فلا نسأل الدنيا، فنسأل ما عند الله سبحانه وتعالى والدرجات العلى. ولا بأس أن يسأل الشخص شيئا مما يحتاجه في الدنيا، ليس بحرام عليه، ليس بمحرم أن يسأل الشخص ما يحتاج إليه من أمور الدنيا، لكن تعلو الهمة فيما هو أعظم وأعظم من أمور الآخرة. يسأل رضا الله، يسأل الفوز بالجنة، يسأل غير ذلك من المراتب العالية السامية. أما يكون قصور همته في سؤاله للدنيا هذا لا يليق بالمؤمن، أنه لا يسأل للدنيا، يا رب أعطني يا رب أعطني من أمور الدنيا، ويغفل عن سؤال إيش الآخرة. الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهؤلاء أعظم درجة وأعظم منزلة، يسألون الدنيا ويسألون إيش الآخرة، والهمة هي الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، همته الدنيا فقط، هذا مذموم وليس له نصيب في الآخرة، إنما ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس، هذا همه. والفريق الآخر ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمقصود من الإتيان بهذا الحديث هو ما ذكر في حديث معاوية أو حديث حذيفة وهكذا ربيع الأسلمي، أن هؤلاء المقصود بمصاحبتهم مع الأنبياء مصاحبة دخول وليست مصاحبة درجات، وأنهم كالأنبياء في درجاتهم، هذا لا يصلح أن يفهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، تتمة الآية. أولئك لهم نصيب. أما أولئك قال ما لهم في الآخرة من خلاق. هؤلاء قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. طيب هذا الذي أخذناه فيما تقدم، نواصل أيضا نذكر مسألة أخيرة تتعلق بحديث ربيعة. مسألة اختلف العلماء أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أم طول السجود مع قصر القيام. اختلف العلماء أيهما أفضل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. اختلف العلماء السجود أفضل، كثرة السجود وتطويل السجود أو تطويل القيام والقراءة. اختلف العلماء أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أو طول السجود مع قصر القيام. وأردنا بالقلة القصر، قصر السجود. فمنهم من ذهب إلى أن طول السجود أفضل من طول القيام، وهذا قول الشافعي، واستدل بحديث الباب. نعم هذا قول ابن عمر، ابن عمر الذي يرى هذا معذرة، حكاه جماعة أو حكاه البغوي وكذلك أيضا الترمذي عن جماعة، ويذكر عن ابن عمر سيأتي الذي هو الشافعي، حكاه البغوي عن جماعة ويذكر عن ابن عمر، واستدل بحديث الباب وحديث ثوبان إنك لن تسجد سجدة الحديث، وحديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم. وهكذا الآية فاسجد واقترب، استدلوا بها أيضا على أن السجود طوله أو طوله أفضل من طول القيام، فالشخص يكثر من السجود ويطول فيه. أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا حكاه البغوي الترمذي عن جماعة وروي عن ابن عمر. وذهب آخرون إلى أن تطويل أو طول القيام أفضل، وهو قول الشافعي رحمه الله وجماعة، وهو مذهب الشافعي وجماعة. وذهب آخرون إلى أن طول القيام أفضل، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، رواه أحمد ومسلم، أفضل الصلاة طول القنوت رواه أحمد ومسلم. وذكر النووي أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام، وذكر النووي رحمه الله أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام. والقنوت يطلق على معان كثيرة ومنها ما ذكر. وهكذا حديث المغيرة أن رسول الله، وهكذا حديث المغيرة قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترمى قدماه أو ساقاه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه وساقاه، ما هي إن؟ عندما النحوي خفف من الثقيلة. كيف عرفت أنه مخففة؟ نعم علم بدخوله على الناسخ والإتيان باللام، ليقوم أو ليقوم، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويصلي، فاللام دليل على أنها المخففة وليست النافية، وإن كانت لكبيرة وإن ظنك لمن الكاذبين، فإذا رأيت اللام بعدها وداخل على ناسخ فإنها المخففة من الثقيلة. قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إثبات الكلام هذا، ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، رواه الجماعة إلا أبا داود، رواه الجماعة إلا أبا داود. وهناك قول ثالث وهو أنهما سواء، وهناك قول ثالث وهو أنهما سواء. وقول رابع لإسحاق أن، وقول الرابع لإسحاق بن رهوي أن في النهار، وقول رابع لإسحاق بن رهوي أما في النهار فيكثر الركوع والسجود، أما في النهار قال يعني، أما في النهار عبارة منقولة، أما في النهار فيكثر، فتكثير الركوع والسجود أفضل، أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام أفضل. هذا تفصيل عند إسحاق بن راهوي أن الليل تطويل القيام أفضل فيه، وأن النهار تطويل السجود والركوع أفضل. وتوقف الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في المسألة ولم يقضي بشيء، وتوقف الإمام أحمد في المسألة ولم يقضي بشيء. هذه خمسة أقوال. القول الأول طول السجود أفضل من طول القيام. القول الثاني العكس، طول القيام أفضل من طول السجود. القول الثالث وهو أن النهار والليل اختلفان، فالليل استحب فيه التطويل تطويل القيام، والنهار استحب فيه تطويل الركوع والسجود. والرابع أنهما سواء. والخامس التوقف. والخامس التوقف، ما قضى بشيء أحمد. طيب، قال القرطبي رحمه الله والصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي في المفهم والصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول في قيام الليل ودام على ذلك إلى حين موته. أنه كان يطول في قيام الليل ودام على ذلك إلى حين موته، فدل ذلك على أن طول القيام أفضل، فدل ذلك على أن طول القيام أفضل. ويحتمل أن يقال إن ذلك يرجع إلى حال المصلي، إن ذلك يرجع إلى حال المصلي، فرب مصل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع، فرب مصل نعيد ويحتمل أن يقال إن ذلك يرجع إلى حال المصلي، فرب مصل يحصل له في حال القيام من الحضور والتدبر والخشوع ما لا يحصل له في حال السجود، ما لا يحصل له في حال السجود، ورب مصل يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام. في السجود ما يحصل له من ذلك ما لا يحصل له في القيام، فيكون الأفضل في حقه الحال التي حصل له فيها ذلك المعنى. هذا كلام جميل، الناس تتفاوت. ورب مصل يحصل له في السجود من ذلك ما لا يحصل له في القيام، فيكون الأفضل في حقه الحال التي حصل له فيها ذلك المعنى الذي هو روح الصلاة، والله أعلم، يعني الخشوع والتدبر والحضور. هذا تفصيل للقرطبي بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على طول القيام ويقوم أكثر مما أو يطول أكثر في قيامه من سجوده عليه الصلاة والسلام، فيقوم حتى ترم قدمه عليه الصلاة والسلام. هذا هو حاله إلى حين موته عليه الصلاة والسلام، طول القيام. وقد قال في الحديث المتقدم حديث جابر أفضل الصلاة طول القيام، وأجمع العلماء على أن طول القيام المقصود به أو أفضل الصلاة طول القنوت، أجمع العلماء على أن المقصود بطول القنوت هنا القيام، وقال أفضل الصلاة. فهذا هو الذي ذكره القطبي رحمه الله أقرب، أن الأصل هذا هو طول القيام أفضل، ولكن رب مصل يرتاح في القيام أكثر من إيش؟ من السجود، فيجد خشوعا في قيامه أفضل، وبعضهم يجد خشوعا وحضورا في سجوده أكثر من إيش؟ من قيامه، فبحسب حال الشخص. فمنهم من نقول له الأفضل في حقك إيش؟ طول القيام، لأنه يجد راحة فيه، يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل إلى آخر ذلك، يجد راحة في قيامه، ما يريد يركع، ما يريد يركع، يريد يستمر يقرأ القرآن ويتدبر إلى آخر ذلك، فهذا طول القيام في حقه أفضل. ومنهم من يرى نفسه إذا سجد يرتاح جدا ويناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعو إلى آخر ذلك، ويرى حضور القلب في سجوده أكثر من قيامه، حضور قلبه في سجوده أكثر من قيامه، وتدبر أيضا كذلك في سجوده أكثر وخشوعه. فالمقصود هو تحصيل لب الصلاة، وهو الخشوع والتدبر والتأمل. فإن كان يحصل لك في السجود فطول السجود أفضل في حقك، وإن كان يحصل لك في القيام فطول القيام أفضل في حقك. المقصود تحصيل لب الصلاة وهو الخشوع. هذا تفصيل جميل. وإلى الحال التي كان عليها رسول الله أكثر هو إيش؟ طول القيام. هذه التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله هي طول القيام. بل القرطبي يقول كما سمعت دام على ذلك إلى حين موته، أي داوم واستمر على هذا. لكن الناس تختلف، فمنهم ربما لا يستطيع، فلذلك أشفق الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام ورحموه كما يقال: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: فلا أكون عبدا شكورا. فالناس تختلف، بعضهم لا يستطيع أن يعمل ما يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، فيجد راحة في السجود، يقوم ما يسر الله سبحانه وتعالى من القيام بالقراءة، وإذا سجد طوله. فالناس تختلف، ولكن هذا هو بالنسبة لحال رسول الله طول القيام، لأنه كان يداوم على هذا، وهذا هو أكثر أحواله. ولكن التفصيل الذي ذكره القرطبي بالنسبة للناس فينظر في كل حال، أو ينظر في أحوالهم. الناس يا أخوان تختلف في أحوالها، فبعضهم ربما يقوم خمس دقائق ورجل يحق الثانية ويفعل كذا، وحال حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، خمس دقائق في التراويح وهو تارى يقول كذا وتارى يتحرك تارى، نسأل الله العافية والسلامة، ويحق حق هكذا وما يدري متى يركع، هذا تعبنا، هذا مسكين. لكن في السجود ربما يرتاح، ينام يرتاح في السجود، يدعو الله سبحانه وتعالى ويحضر قلبه أكثر. ليس معنى ينام أنه يقال نم، لا، لكن يرتاح يجد راحة في السجود، يريد يطول في السجود أكثر من القيام. الناس تختلف، صحيح مع ضعف الناس فهم يختلفون. فالذي يظهر التفصيل الذي ذكره القرطبي هو أقرب، أنه بحسب حال المصلي. فرب مصل تكون راحته في طول قيامه، ورب مصل تكون راحته في طول سجوده، فهو بحسب حال. والله أعلم، أظن قد جاء الوقت.